مليانة كوشاه مهما تقول انت تليبة في قلبي ومعايا ما تداوي لطبيبة نحبك تدي معايا والله قلبي حايل مش عارف مش نحكي متوحش برسى الضحكة والنومة اللي طحني ما تفيدتش الدمعة وراحتك يا راحتي وانا راني نحبك برشا ما يهمش لي يحكي قولي شكون لي عالم قولي شكون صدقني اللي انا غدوة ميجي حسيني وعنقني قولي شكون لي عارف قولي شكون صفقني اللي انتي بنتي كان مشيت قلبي تحرق انا ما نفسيب وعمري ما حبيت عليك نغير انتي اقوى طبيب انا مش مصدق حسد لي انا توا نفرح كان جيت انتي بجنبي انا جتني وجيعة كبيرة وقلبي توا معبي حتى كان مشيت من الدنيا وتبقي ديما حبي توا الوقت بالثانية نعد والشدة في ربي بالله سامحوني كان واحد فيكم بكي بالله ما تلوموني كان مشيت توا خليه هما ما سمعوني وانا واقف وريه بتظلم خلوني وتصويرتي في الحيط باش ننسى لازم نستع حدو ربي عالم انا في طبيعك نحكي نوجع العالم طوحية جديدة مكتوبة حس روحي حال قولي وينهم ليه قولي وينك انت وانا في الشدة تعلم بحساس تكوني مرتي عندي قوة عندي قولي شنو ذنبي والله مليت ولا حبيت واحد فيكم يصدق يفهمني ولا ما تسيب ولا مش ننسى جمهوري وناس اللي تحبني يمي بتاعي رليك متوحش شمال وقت اللي بعدني يمي بتاعي ولا الوقت اللي بعدني ولا متوحش كتيني هاي روح سين يمي بدل انساني مش كل يوم كل بارع مش مسألني شنو هذا مراكز قولي فيش تفارع ولا واحد فيهم قابلني كل مشيت في السوايع قول شكون خلي لمو في عليك ولي يضحك من قلبه وما يمشيش فليك انا توا بليك انا مين وفيش انا مش نعارك مرضي عارف ما انا براك ما انا براك